اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في دار القرار مع المتقين الأطهار والأنبياء الأبرار. ذكر الله تعالى حال المقيمين في المدينة الذين هاجر إليهم المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، ما هي صفاتهم؟ قال: أولا يحبون من هاجر إليهم، هذا أولا. ثانيا، ولاحظ ترى كل الصفات التي ذكرها صفات تتعلق بالقلوب لا تتعلق بالأبدان فقط، لذلك ما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم ركع سجد مثلا، أو يتبسمون في وجوه إخوانهم، ذكر كلها أمور في القلب. قال: ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب جل جلاله. قال: يحبون من هاجر إليهم، هذه الصفة الأولى. اثنين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحقدون على المهاجرين أنهم مقدمون عليهم دائما، لا، حتى لو قدمكم رب العالمين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وسيأتي بيان ذلك. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا. ثلاثة: ويؤثرون على أنفسهم، يقدم الناس على نفسه، يقدم المسلمين على نفسه، يبيت جائعا ويطعم ضيفه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان جائعا فقيرا مسكينا محتاجا أنا أؤثر إخوان المسلمين على نفسي. ثم قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر الله تعالى في هذه الآيات مجموعة من الصفات. أولا، قد يسأل سائل ويقول: طيب السؤال الآن يا أخي، لماذا الله تعالى فصل في ذكر صفاتهم؟ يعني مثلا لما ذكر الله المهاجرين قال للفقراء المهاجرين، الآن الله تعالى أورد الكلام على المهاجرين لأجل بيان أنهم يأخذون من الفيء، يأخذون من الأموال. طيب ما دام الله تعالى قال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله، ما قال فلله العظيم الغفور الكريم الرحيم وللرسول الرؤوف الرحيم الذي هو رحيم بالمؤمنين؟ لا، ما ذكر صفات، قال فلله وللرسول ولذي القربى، جعل يذكر السهم الأول، ثم لما جاء عند بقية الأسهم بقية الأموال وين توزع بدأ يفصل في ذكر الصفات. قال للفقراء المهاجرين، ليش ما قال للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا، ليش كل واحد منهم لقول فقراء المهاجرين ويذكر صفات؟ يعني ليش يفصل هالتفصيل؟ فقراء المهاجرين خلاص عرفنا هؤلاء نعطيهم من الفيء، لا، قال بعطيكم صفاتهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون. ليش الله قاعد يفصل؟ لماذا الله تعالى يفصل في الآيات هذا التفصيل؟ خذ لما ذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أعطوهم من الفيء، لا، أبعطيكم صفاتهم يحبون من هاجر إليهم. ليش؟ كأن الله تعالى يقول اقتدوا بهم يا مسلمين، اقتدوا بهم، هؤلاء رجال وأنتم رجال، أولئك يريدون الجنة وأنتم يريدون، أولئك عباد لله وأنتم عباد لله، لماذا لا تقتدون بهم؟ لذلك انظر، فصل الله تعالى ما يتعلق بالمهاجرين ليبين اختصاصهم، وليبين كأننا نقول طيب ليش يا ربي رفعتهم وأحببتهم؟ فيكون الجواب جاهزا، لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم وأبنائهم ابتغاء رضوان الله تعالى. من منا عنده استعداد أن يترك لذة تلذ بها عينه أو لذة تلذ بها أذنه لأجل مراد الله تعالى؟ بعض الناس يخالف أمر الله تعالى لأجل لذة عين أو لذة فرج أو لذة أذن أو لذة مال، يقول أدري والله أن هذا ربا بس ما في مشكلة خلني أكثر فلوسي. هذا ما عنده استعداد يترك هالربا ابتغاء مرضات الله تعالى ورحمة ونصرة للدين. فكيف لو قيل له أخرج من دارك ولا أخرج؟ فذكر الله تعالى صفات الأنصار، قال أولا الأنصار لهم فضل، الأنصار لهم فضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج إلى حنين وقسم عليه الصلاة والسلام الغنائم، والأنصار كما في صحيح مسلم جعلوا ينظرون إلى الغنائم تقسم يمينا ويسارا وهم ما عندهم شيء، وأحدهم يذكر أولاده، جاء أولاده جوعا في المدينة، قال بعضهم لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، كيف يعطيهم وإحنا جوعا؟ فأنزل الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال يا معشر الأنصار، كأنه ينبههم يقول يا أنصار صحيح أنتم لكم فضل ولكني أعطي أولئك أقربهم للدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على قوم من مسلمة الفتح اللي كانوا كفار وأسلموا ليزيد إيمانهم. قال يا معشر الأنصار ألاماتكم ضلالا فهداكم الله بي، ثم قال في آخره قال عليه الصلاة والسلام والله لو قال الأنصار الأنصار شعار والناس دثار، وصف الأنصار في قربهم منه بأنهم شعار. ما هو الشعار؟ يقولون الشعار في اللغة هو الملابس التي تلي الجسد، الملابس الملاصقة لجسدك مباشرة اسمها شعار، والملابس التي فوقها اسمها دثار. لذلك لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول وأقبل ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد مات أبي، وكان ولده ولدا صالحا، وعبد الله بن أبي بن سلول معروف رأس المنافقين، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم جبة كانت عليه وقال خذه، خذ هذا الثوب، خذه فأشعره أباك. ما معنى أشعره أباك؟ يعني اجعله ملاصقا لجسده ثم ضع الكفن فوقه، خذه فأشعره أباك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذي ينام طاهرا قال يبيت معه في شعاره ملك، ملاصقا لجسده ملك ما ينقلب على جهة إلا قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنتم الأنصار بالنسبة إلي في محبتي لكم وأهميتكم بالنسبة إلي مثل الملابس الملاصقة لجسدي اللي لا يمكن أستغني عنها، ممكن أستغني عن البشت، أستغني عن الثوب، لكن أستغني عن الملابس الملاصقة لجسدي لا يمكن. فيقول أنتم بالنسبة لي شعار، أنتم الملتصقون بي تماما، والناس بقية الناس دثار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو سلك الأنصار فجا أو واديا وسلك الناس فجا أو واديا لسلكت فج الأنصار وواديهم، والله لا أروح معكم حتى لو الناس كلهم يخالفونني. ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول الراوي فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، شوف ما أرق القلوب يا أخي، بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. فالأنصار لهم فضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهم فضلهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصار يوما قال لهم إني أريد أن، كما في البخاري من حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، بحرين هي المنطقة الشرقية يعني من المملكة من جزيرة العرب، أراد أن يقطعهم البحرين يوزعها على الأنصار أراضي، وكان فيها يعني المياه وفيها مزارع، فقالوا لا يا رسول الله إلا أن تعطي إخواننا مثلنا. ما قالوا نحن أصلا ما قصرنا، إحنا أصلا لما جاء المهاجرون أعطيناهم من أموالنا وسكناهم ديارنا وتعبنا عشانهم ونحن اللي أويناه والقبائل كلها ما رضيت ونحن فقط اللي وافقنا. لا لا، قالوا لا يا رسول الله حتى تعطي إخواننا مثلنا، ما نقبل حتى تعطي إخواننا مثلنا. فما كان الوضع ما يسمح يعطي الأنصار المهاجرين الأراضي قليلة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكأنه يرى عليه الصلاة والسلام المستقبل فقال ستجدون بعدي أثره، أنا الآن أريد أعطيكم لأني أدري سيأتي بعدي أقوام يحرمونكم، قال ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث عند البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف الأنصار فضلهم، بل الأنصار أيضا كانوا كرماء، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نريدك، يعني كما آخيت بيننا وبين إخواننا المهاجرين نحن نقترح اقتراح آخر غير المؤاخاة، ما هو؟ قالوا اقسم بيننا أموالنا، نأخذ نزل قرار زي ما قلت أنت يا فلان أخ لفلان، نحن نعطيك ما هو أوسع من ذلك، اقسم أموالنا بيننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني ما يصلح نأخذ أنصاف أموالكم، ولكن يكفونكم المؤونة، يعني المهاجرون يشتغلون معكم في النخيل ويشركونكم في الثمر، يشتغلون بدالكم في النخيل والثمر بينكم وبينهم. فوافق الأنصار على ذلك، فوصفهم الله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما هي صفات الأنصار المذكورة في الآية؟ أولا محبة المؤمنين، قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ما أول صفاتهم؟ يحبون من هاجر إليهم، محبة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أنا أحب فلانا لا لأجل مظهره ولا لأجل جماله ولا لأجل نسبه وحسبه أو ماله، إنما أحب لأنه حافظ لكتاب الله، لأنه يخدم الدين، يدعو إلى الله، يهتم بالعلم الشرعي، مجاهد في سبيل الله، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، إلى غير ذلك. هذه المحبة التي سببها الله هي المحبة اللي في الله، وهي التي تنفع الإنسان وترفعه عند رب العالمين، وهي من أفضل القربات إلى رب الأرض والسماوات جل جلاله. فأول صفة من صفاتهم محبة المؤمنين. الصفة الثانية صفاء القلوب على المؤمنين، لذلك الله تعالى قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا هم من المنزلة ومما أوتي إخوانهم المهاجرون من المنزلة، يعني كأن الله تعالى يقول مع أن الأنصار هم اللي نصروا الدين وقاموا في نصرة الشريعة وشركوا المهاجرين في أموالهم وقاتلوا لأجل نصرة الدين، ومع ذلك الله يقدم عليهم المهاجرين وهم ما يغضبون ولا يزعلون. ذلك قال الله تعالى في آية أخرى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قلوبهم صافية على المؤمنين أساسا، ما يدقق في الصغيرة والكبيرة وليش هذا أخذ قبلي وأنا أخذ قبلي إلى آخره. لذلك لو تأملت وجدت أن هذه الصفة لما صارت صدورهم خاوية وخالية من الضغينة على المؤمنين، قال الله تعالى بعدها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية قيل نزلت كما عند البخاري من حديث أبي هريرة في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف. طبعا أنت الآن لما تكون يعني حاكم في بلد، أو لو كنت يعني لو حاكم في قرية، أمير على قرية أو محافظ أو كذا، ثم جاء شخص إليك في المجلس وتحدث معك وكذا، ثم هو يحتاج إلى من يعشيه وينومه عنده، يحتاج إلى ملفأ يعني يأتي يأوي إليه، أنت أحياناً ما عندك قدرة، بيتك ما يتسع ولا عندك طعام، في السابق ما في مطاعم، ما في شقق مفروشة، فنادق. فهالرجل هذا جاء ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيته ما يكفي، يعني كان يصلي في بيته وإذا أراد يسجد غمز رجل عائشة تكف رجلها حتى يجد مكان يسجد. يقول الحسن البصري كنت أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وأنا غلام فألمس سقفها بيدي، كان يدخل في بيت أم سلم. فلما جاء الضيف النبي عليه الصلاة والسلام تورط به، ما في أكل ما في، فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتولى يضيفه ويقلطه ويكرمه؟ قام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. الأنصاري هذا إلى الآن ما يدري هو عنده طعام ولا لا، لكن الرجل صاحب فزعة قال أنا يا رسول الله. أخذها الرجل معه، تفضل الله يحييك، هذا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يكرم. دخل واستأذن له وأدخله إلى موضع من بيته، ثم أقبل إلى امرأته قال: ويحك يا فلانة، عندك طعام؟ دبرينا بأكل، عندك طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية، عندنا أكل للأطفال بس، حتى أنا وأنت يمكن ما نحصل منه، جوع الناس وفقر. قالت: والله ما عندنا إلا طعام الصبية. طيب والحل؟ طيب الصبية برضو يحتاجون أكل. قال: لهيهم بشيء، لهيهم، لعبيهم وضحكيهم وكذا، أخر العشاء حتى يتعبوا ويناموا، ثم قدم الطعام لنا، ثم قدم الطعام لنا. فإذا قدمت الطعام فأطفئ السراج، كأنك تصلحين السراج، وأطفئ السراج حتى الضيف يأخذ راحته في الأكل، وأنا لن آكل. شوف الكرم، أقبلت المرأة وأعطتها الطعام، أصلحت السراج وانطفأ، الله السراج انطفأ، خلص الزيت اللي في السراج. وبدأ الرجل يأكل، اللي هو صاحب البيت، يحرك فمه كأنه يأكل، والضيف ما أخذ راحته في الأكل. هالرجل هذا يريد أنه يوفر الطعام للضيف ويوفر شوية لأولاده، يعني يقوم واحد بعد شوي يصحى من النوم وهو جايع يلقى له شوي. فمثلك أنت الآن، لو أحضر عندك طعام ثم بدأت تأكل، زوجتك أحضرت الطعام وبدأت تأكل، وعندك واحد من أولادك يسولف معك، ثم لما انتهيت وبقي شيء يسير، جاء الولد وبدأ يأكل، ما يضيق صدرك أحيانا وتتمنى لو أنك فعلت شيئا معينا؟ تتمنى أنك لو فعلت ماذا؟ أنك لو فعلت إيش؟ لو بقيت أكثر من الطعام اللي أنت خليت، مع أن أحيانا ما تدري، طفل أحيانا أبو 4 سنوات لو يبغى يأكل يأكل، ما يحتاج تقول تفضل، لكن أنت لم تدرك أنه كان يشتهي الطعام. فأحيانا تندم تقول: ليتني ما دام من الولد، أنا قاعد أتغصب حتى ما يرمى، ليتني خليت له أكثر. فهذا الرجل الآن ما هي طايبة نفسه أنه يأكل وينتهي الطعام عن ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما هي طايبة نفسه أنه يبدأ يملأ بطنه بهالأكل وأولاده قد باتوا وهم جائعون. فالرجل يحرك فمه كأنه يأكل وتارك الطعام. فالضيف نام وهو شبعان، وأصبح الصبح، وذهب هذا الرجل الأنصاري يصلي في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. عجب الله من اللي حصل، هذا عجيب، إنك تخطط وتؤثر على نفسك وتبيت وأنت جائع، مع أنك ممكن يقول للضيف: والله اسمح لنا بس عاد الجود من الموجود، يعني صح احنا عندنا ظروف أصلا، ومع ذلك لا، إنما كان يؤثر على نفسه. فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما أنزل الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أقبل طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتصدق ببيرحاء، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أحب مالي عندي هالبستان اللي اسمه بيرحاء، خذه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في الأقربين. هذا من إيثارهم على أنفسهم. ومثل طلحة رضي الله تعالى عنه كثير من هؤلاء الأنصار الذين كانوا يقدمون أنفسهم، يقدمون أموالهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من ذلك ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال له سعد بن الربيع: أقسم مالي نصفين، تأخذ نصفه وأنا نصفه، إلى آخره. من ذلك أيضا ما فعله أبو أيوب الأنصاري مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إليه ودخل عنده في بيته ونزل عنده. ومن العجائب، قابلت قبل فترة أحد الباحثين المهتمين بالبحث التاريخي، فذكر لي أن وهو رجل مقيم في المدينة ومهتم بتاريخ المدينة غاية الاهتمام، مما ذكره لي قال: يا شيخ، إني وجدت عبر بعض البحوث في بعض المخطوطات أن تبع ملك اليمن، يقول وهو قبل البعثة بقرابة 300 أو 400 سنة، سمع بمبعث نبي يكون مهاجره إلى المدينة، إلى يثرب، وأنه يكذب في قومه ويحتاج إلى نصرة إلى غير ذلك. يقول: فأقبل ملك اليمن تبع أقبل بجيوشه الجرارة حتى نزل في يثرب ينتظر قدوم هذا النبي حتى ينصره. يقول: فأقام زمانا في بيت ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي. يقول: فطال به الزمن طولا شديدا حتى ثقل عليه المقام، سنين جلس ينتظر فثقل عليه المقام، فأراد أن يرجع إلى اليمن فكتب في هذا البيت: هذا البيت وقف ينزل فيه النبي الذي يبعث ويهاجر إلى هذا البلد. ثم رجع بعد ذلك إلى اليمن. يقول: وبعد وفاته 300 سنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، وكان أول بيت سكنه هو بيت أبي أيوب الأنصاري. يقول: وهذا البيت هو نفس البيت، نفس الموضع الذي كان فيه تبع والذي كتب هذا وقف ينزل فيه النبي الذي يهاجر. شوف النية الصالحة أحياناً كيف تبلغ. يقول: وهذا مثبت من خلال كتابات وبحوث إلى آخره، بصرف النظر أثبت أو لم يثبت، عموماً هذا ما يعتمد عليه عبادة يعني، وهو من يعني الظرائف ولطائف التاريخ، ثبت أو ما ثبت ما في مشكلة كبيرة. المقصود أن أبا أيوب لما أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسكن في الدور الأرضي، وأبو أيوب كان فوق، ثم قال لامرأته: بئس والله حالنا. قالت: ما هو؟ قال: أن نكون نحن فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحتنا. ثم نزل وقال: يا رسول الله والله ما أرضى أنك تكون تحت، إلا لازم تكون فوق وإحنا تحت. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق، ثم تعب من كثرة غشيان الناس له، ناس يأتون يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، صعب كل يوم ينزل إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: إنه أرفق بي أن أكون تحت، أرفق بي حتى أطلع وأدخل والناس. فقال: نعم يا رسول الله. يقول أبو أيوب: فبت ليلة فتحركت فانكفأت جرة ماء عندي، وهو في الدور الفوقي، طاحت جرة الماء. طبعا تعلمون بيوتهم أصلا ما كانت من سمنت ومسلح وكذا، كانت سعف. يقول: فخشيت أن يعني يصيب ماؤها النبي عليه الصلاة والسلام وهو تحت. يقول: فقمت إلى رداء لي ألتحف به أنا وامرأتي في ليلة شديدة البرد، قمت أضعه على الماء حتى أنشفه، خوفا من أن يقطر على النبي صلى الله عليه وسلم تحت. يقول: وبت أنا وامرأتي في برد لكننا مرتاحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه شيء من الماء. فالمحبة الصادقة والإيثار. ولبث النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر أو 7 في بيت أبي أيوب، ثم بني له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مسجده، وبنيت له بيوته وانتقل إليه. فقال الله تعالى في خبرهم: قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أسأل الله تعالى لي ولكم أن ينفعنا وإياكم بكتابه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.